يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دولة الدنمارك والسويد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ينتقض عهدهم بذلك أم هو راجع إلى الإمام؟ راجع إلى ولي الأمر، لكن من هم اللي سبوا؟ الدولة نفسها ولا أفراد؟ إذا كانوا أفراد ما يأخذون حكم الدولة، أما إذا كان اللي سبت فالدولة التي معها العهد والعقود والهدنة، نعم ينظر ولي الأمر فيها. نعم.